ومن 400 إلى 800 منسل، ومن الجيش من 800 إلى 4000، والجحفل ما زاد على ذلك. يقول ثبات وزنها في جمع ثبة، وزنها في الأصل فعلة كحطمة، فحذفوا لامها وعوضوا عنها تاء التأنيث. مأخوذة قيل إنها من سبا يثبو، يعني إذا اجتمع، إذا سبا اجتمع، يثبو شبه، وقيل مشتقة من التثبيت، فنروح على شبه. فانفروا ثبات، ايش كتبنا في التفسير؟ ايوه وسريه بعد سريه، كفاف بعد كلمه سريه بعد سريه، اكتبوا وثبات جمع ثبه، قيل مشتقه من سبا يثبو اذا اجتمع، وقيل مشتقه من، ما هو من التثبيت، لا، من ثبيت على الرجل اذا اثنيت عليه وجمعت محاسنه. هو اصلا يعني من فين ماخوذه؟ ان ثبيت سبى يثبو، او ثبيت بمعنى سبى يثبو اجتمع، سبى يثبو اجتمع، وقيل ثبيت عليه اذا اثنيت عليه وجمعت محاسنه. فقيل يجمع بالالف والتاء ثبات، وقيل يجمع بالواو والنون ثبة ثبون، ثبة ثبات. طب ايش تصغير ثبة؟ ها صح، ثبية هذا احتمال، وعلى الاحتمال الأول ثبيوة، فيصير تصغيرها ثبيوة أو ثبية. طيب فإذا هي يعني في اللغة أصلا مشتقة إما من سبى يثبو مثل إذا اجتمع سبى، وإما من إيش؟ سبيت جمعت أثنيت عليه. مين اللي عند تفسير السنين الحلبي؟ الدر المصون. طيب ايش كتب في هذه؟ هو يهتم باللغة. أيوة. أنها مشتقة من ثبيت على الرجل. أيوة أيوة